الشرط. نعم. وإن فعله أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو قضاه ببلد آخر بلا شرط جاز. إذا كان بلا شرط فهو جائز. نعم. ولم يكن هناك مواطعة ولا اتفاق مسبق. فإذا حصل ذلك وتراضوا عليه جاز. نعم. أو أهدى مقترض له هدية بعد الوفاء. أما قبل الوفاء فلا يقبل الهدية، لكن بعد الوفاء قدم له هدية فلا حرج في ذلك، لأنه أعطاه حقه ومن عادته أن يهدي ويهدى إليه. نعم. أو أهدى مقترض له هدية بعد الوفاء جاز. أو قضى مقترض خيرا منه أي مما أخذه جاز. يعني شيء أطيب وأفضل وأحسن، لأن يكون العملة مثلا الفضة انكسر أكثر أعطاه شيء سليم، أو الذهب انكسر أعطاه شيء سليم، أعطاه خيرا مما اقترض جاز ذلك. نعم. كصحاح عن مكسرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة. وفي المغني والكافي تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر بلا مواطعة. ما أقول إذا أقرضتك كذا جرام تعطيني زيادة 21، تعطيني زيادة جرامين، تعطيني زيادة كيلو، فإذا كانت بمواطعة فلا يجوز، وإذا زاد بدون مواطعة وبدون اتفاق فلا حرج. نعم. بلا مواطعة في الجميع نصا جاز. أو علمت زيادته. أو علمت زيادته أي المقترض، يعني كان من عادة في الزيادة، عنده سخاء وعنده مروة وعنده كرم، فإذا أخذ مثلا 5 كيلو رد 6 كيلو، وإذا أخذ 10 كيلو رد 12 كيلو في سخائه، وعلم الناس ذلك منه فلا حرج، لأن هذا يرجع إلى سخائه وإلى بذله وإلى كرمه وإلى مروءته فلا حرج في ذلك. أو علمت زيادته أي المقترض على مثل القرض أو قيمته لشهرة سخائه جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. من حديث أبي رافع. ولأن الزيادة لم تجعل لأجل القرض ولم ترتبط به، وإنما لما جبر عليه المقترض من سخاء وكرم ومروءة، فإنه تفضل وزاد فلا حرج في هذه الزيادة لأنها لم تشترط. نعم. ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه أشبه ما لو لم يوجد قرض، فمن حق هذا الرجل أو من عادته البذل والمساعدة والمعاونة فأعطى ولو لم يوجد قرض. نعم. وإن فعل مقترض ذلك بأن أسكنه داره، يعني المقترض بطبيعته دون أن أسكنه الدار، أعطاه السيارة، ساعده في شيء دون أن يكون مشروطا. بأن أسكنه داره أو أهدى له قبل الوفاء ولو لم ينوي مقترض احتسابه من دينه أو لم ينوي مكافأته عليه لم يجز إلا إن جرت العادة بينهما وكانوا يتحادون فيما بينهم فلا حرج. نعم. إلا إن جرت عادة بينهما أي بين المقرض والمقترض به أي بذلك الفعل قبل قربه، لحديث أنس مرفوعا: إذا أقرب أحدكم فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه. وكذا كل غريم حكمه كالمقترض فيما تقدم، فإن استضافه مقترض حسب له مقرض ما أكل نصا قيمة الطعام اللي أكله عنده يوم يومين ثلاثة نزل من القرض. نعم. وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره قاله في الفروع. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في يوم الأحد، أما في يوم غد فكما هو متبع إجازة، وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الأحد نرجع إلى كتابنا إن شاء الله. يقول احد الاخوان يقول اقرضت صديقي 1500 ريال بالحرم على ان يردها في بلدي ما يقابلها من عملة البلد، نقول لا، لان هذا صرف، والصرف لازم ان يكون يدا بيد، فلو اتفقوا على الصرف واعطاه عملة البلد وقال ادفعها لاهلي في هذه النقود فهذا جائز، اما ان يعطي عملة ريال ويرد بدلها فيكون صرف، فالصرف لا بد ان يكون يدا بيد. هنا سؤال وقد نحتاجه جميعا بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، يقول أخ كريم: إذا كان في فم الإنسان لقمة وأذن لصلاة الفجر هل يأكل اللقمة هذه أو يخرجها من فمه؟ نقول: لا يقل الأمر من حالة، إما أن يكون المؤذن يؤذن عند بدوء الفجر، عند بزوغ الفجر وتبين الفجر الصادق، فيجب على الإنسان أن لا يأكل وأن لا يشرب، وعليه أن يخرج اللقمة من فمه. وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل بزوغ الفجر بدقيقة أو قبل بزوغ الفجر بدقيقتين أو أكثر، فإن الإنسان يأكل اللقمة ولا حرج، فالعبرة ليست بأذان الفجر وإنما العبرة ببزوغ الفجر، فإذا كان المؤذن يقدم فالعبرة ببزوغ الفجر. وأنا أذكر مرة قلت لكم بأني سألت شيخ المؤذنين رحمه الله عن أذانهم في الحرم، هل هم يؤذنون مع بزوغ الفجر أو يقدمون دقيقة أو دقيقتين؟ قال: لا، مؤذن مع بزوغ الفجر. فقلت له: إذا كان في فم الإنسان لقمة قال: يخرجها. فشيخ المؤذنين رحمه الله أخبرني بأنهم هنا يتقيدون بكل دقة في بزوغ الفجر، فيجب على الإنسان إذا سمع الأذان أن يتوقف عن الأكل والشرب وعن كل ما يعكر الصفوة أو يسيء إلى صيامه. يقول أخ كريم: ما حكم من يبيع السلعة بثمن واحد، مثال 10 ريالات، لكن يبيع بعض السلعة 10 والبعض منها بأقل من 10، يعني إذا جاءوا زبون ينقصوا ريال ريالين فلا حرج، وإذا باعها بالسعر المعتاد فلا حرج، المهم ما يكون فيه غش ولا خديعة. فإنما جاء شخص فربطك به على عقف بعته بثمانية، جاء شخص وبعته عليه بالسعر المعتاد بعشرة، جاء ثالث وطلب وذكر لك ظروفه فأنها حريرة بعتها بسبعة، فلا حرج في ذلك. يقول اخ كريم: اعتمرت امس، اعتمرت الخميس الماضي، فهل لي ان اعتمر في منتصف شهر رمضان عن جدتي؟ وكيف ذلك؟ نقول: ذكر العلماء بان الانسان له عمرة واحدة في السفرة الواحدة، والعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بأن يكون خالصا صوابا. فإذا اعتمر الإنسان قبل أسبوع مثلا وجلس في مكة وتيسر له الذهاب إلى المدينة ومر بميقات أهل المدينة بالحليفة وأحرم فهو على خير، ولو ذهب إلى الطائف ومر بميقات أهل الطائف قرن المنازل فهو على خير أيضا، وإذا ذهب إلى طريق الجنوب مثلا إلى الليث أو القنفذة وعاد ومر بالسعديات وأحرم فهو على خير. وإذا تفهو في مكة نقول تكرار العمرة في وقت واحد ما ورد، لكن بعد فترة أنس رضي الله عنه كان يقيم في مكة فيعتمر إذا تأهل الشعر للحلاقة، يعني بعد 40 يوم، بعد 35 يوم، وهكذا. يقول السائل الكريم: يقول يعاني من وسوسة شديدة أثناء الوضوء، فهو كذلك المحافظ عليه، فبماذا تنصحون؟ نقول: الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتذهب عنه الوسوسة، ويعرف أنه نهي عن المبالغة في الماء ولو كان على نهر جاري، والواجب المرة، وإذا زاد اثنتين ثم ثلاث ولا يحق له الزيادة على الثلاث، لأن الزيادة على الثلاث قد تخرجه من طور الكمال والمبالغة إلى طور الوسوسة. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويحاول أن يسبغ الوضوء على حسب الوجهة الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بمد، والمد ملء الكفين، واقتصر بصاع، والصاع 4 أمداد، المد مثل هذا أو أكبر قليل، هذا مد، وأربعة منه صاع، فقد اغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو وعائشة يغتسلون من ميناء واحد، فتقول هي: دعلي دعلي، ويقول لها: دعيلي دعيلي. إناء مد يتوضؤون منه، وصاع 4 أمداد يغتسلون منه. يقول: ورد بأن من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الفرج باليد، هل ينقض الوضوء ولو كان صغيرا؟ نقول: نعم، يعني على ما اختاره كثير من العلماء، ولو كان صغيرا، إذا مست المرأة ذكر أو فرج ابنتها أو مس الرجل ذكر الطفل الصغير فإنه ينقض الوضوء. يقول هنا فيما يتعلق بالعزة: امرأة طلقها زوجها وهي في نفاسها، وبعد شهرين مات زوجها، فهل عليها الإحداد والعزة؟ نقول ما دامت في العزة، لأنه لو طلقها قبل الولادة بساعة فولدت انتهت العزة وانتهى الإحداد وانتهت العلامة، لكن إذا طلقها بعد الولادة فإنها تعتد العدة الشرعية، وما دامت فيها فإنها ترث ويلزمها الإحداد والعدة كبقية الزوجات. يقول رجل: أمي لا تستطيع الصوم لكونها مريضة، وأريد أن أخرج عنها عن كل يوم طعام مسكين. السؤال: هل أدفع 45 كيلو لعائلة واحدة؟ نقول: أولا لابد أن نتأكد هل المرض هذا هل هو طارئ أو ملازم لأمك، فإذا كان طارئ فنسأل الله على الشفاء. والله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة، فبعد أن يمن الله عليها بالشفاء تصوم. فأما إذا قرر الأطباء بأن هذا المرض سيكون ملازما لها طيلة حياتها فيمكن الإطعام، ويكون الإطعام عن كل يوم مسكين، وطعام المسكين قالوا كيلو ونصف من الرز، فمجموعها 45 كيلو مع ما يكفي لها من أذن، لأن الله يقول: من أوسط ما تطعمون آليكم، ويمكن أرسالها لأهل بيت من أقاربكم فتكون صدقة وصلة رحمكم.